إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. من كان يقرأ القرآن في هذا الوقت فقراءة القرآن حرام. إذا صعد الإمام إلى المنبر فلا يجوز فعل أي شيء إلا الإنصات إلى الإمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله عز وجل، حديث هذا قدسي، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. كلام واضح. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية تركته وشريكه. حديث خطير. لماذا؟ لأن هذا الحديث نتعلم منه أن من عمل عبادة أو عملا لله وكان في هذه العبادة يريد بها سمعة أو رياء أو أن يتكلم الناس عنه أو أن يرائي الناس، فهذا العمل باطل، لا يقبله الله. تصور أنك تشتغل عند رجل في معمله وهو الذي يعطيك المال أول كل شهر لتعيش به، وشغلك عنده 8 ساعات كل يوم، فأنت تذهب إلى العمل فتدخل فتشتغل ساعة أو ساعتين ثم تذهب إلى مكان آخر تشتغل فيه، كيف سيعاملك هذا صاحب هذا العمل؟ هل سيرضى عنك؟ هل سيقبل منك هذا الصنيع؟ هو يدفع لك الثمن وأنت تذهب تشتغل عند إنسان آخر في الوقت الذي يجب عليك أن تكون هناك وتشتغل، لا أحد يقبل هذا. ولذلك نفهم قول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله عز وجل لا يقبل الشرك أبدا. يقول ابن القيم رحمة الله عليه، يقول: إن الأعمال لا تتفاضل بصورها ولا بأعدادها. ما معنى الكلام؟ يعني إنسان عمل عملا، هذا إنسان صام يوما في سبيل الله، والآخر صام شهرا في سبيل الله، هل يمكن أن نقول أن هذا الذي صام شهرا هو مأجور عند الله أكثر من هذا الذي صام يوما؟ هل نستطيع أن نجزم؟ لا نستطيع، لأننا لا نعلم النية التي كانت لصائم الشهر ولا نعلم النية التي كانت لصائم اليوم. فقد يصوم الإنسان يوما واحدا فيفوت ويسبق بالأجر من يصوم يوما ويفطر يوما. يقول ابن القيم: إن الأعمال لا تتفاضل بصورها ولا بأعدادها، إنما تتفاضل بما وقر في القلوب. أنت لما تعمل هذا العمل، هذه العبادة، لماذا تعملها؟ ما هي النية التي انعقدت في قلبك عند عمل هذا العمل؟ من أنفق مليونا ظاهره في سبيل الله ولكنه هو يريد أن يرائي، يريد أن يقال إن فلانا ينفق الأموال الطائلة في سبيل الله، هذا لا شيء عنده، صفر. وقد يأتي من بعده من ينفق درهما واحدا يغفر له به، يغفر الله ذنوبه كلها بهذا الدرهم واحد. لماذا؟ لأنه أنفقه لوجه الله. هكذا يجب أن ننظر إلى الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي على الطريق إذ رأى غصن شجرة في الطريق فقال: لأنزعن هذا الغصن حتى لا يؤذي المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأدخله الله الجنة. عمل بسيط، قد لا يقال أن هذا العمل، قد يحتقر هذا العمل، لكن بهذا العمل أخلص النية لله ولم يرائي بهذا العمل، ولم يعرف من أزال هذا الغصن من الطريق. وفي رواية أخرى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رجلا يتقلب في شجرة في الجنة قطعها من طريق المسلمين كانت تؤذيه، فشكر الله له فغفر له وأدخله الجنة. عمل بسيط لكن النية فيه عظيمة وفيها إخلاص لله عز وجل. وفي الحديث الذي تعرفونه، إن لم يعرفه الكل فإن الجل يعرفه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في الطريق وقد اشتد به العطش، كلنا يعرف تجربة العطش، وقد اشتد به العطش، كان يوم حار، فنزل بئرا فشرب منها ثم صعد، فلما صعد وجد كلبا، كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، كلب يموت عطشا يأكل التراب، ربما تراب مبلول، فيحاول أن يرتشف منه نقطة من ماء. فنزل هذا الرجل مرة ثانية إلى البئر فملأ خفه بالماء ووضعه في فيه، أمسكه فيه لأنه يجب أن يرتقي هذه البئر، حتى صعد إلى فوق فسقى هذا الكلب فشرب هذا الكلب، فشكر الله له فأدخله الجنة. في الصحيحين هذا. وفي الصحيحين كذلك في رواية أخرى أنها كانت امرأة بغيا، امرأة بغي، امرأة زانية تبيع عرضها، هي التي رأت كلبا فسقته في موقها أو في حذائها حتى شرب وارتوى فغفر الله لها قال ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا الحديث قال: ويجب أن يعلم أنه ليس كل بغي تسقي كلبا يغفر الله له، حتى لا نفهم الأمور على غير ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه البغي التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها إخلاص الإيمان في قلبها، يعني وقر في قلبها هذا الإخلاص وهذه الرحمة، وإن كانت تفعل هذه الأفعال المشينة. لما سقط هذا الكلب غفر الله له ذنوبه. إذن الأعمال لا تتفاضل بصورها ولا بأعدادها، حتى لا يغتر مغتر أو مغرور بعمله. فإن الإنسان إذا عمل العمل له ثلاث آفات في هذا العمل: إما أن يرائي به، وإما أن يسمع به، وإما أن يعجب به. إنسان يعمل العمل يريد أن يراه الناس، هذا هو الرياء، هذا العمل باطل. ما فعل هذا الفعل أو هذه العبادة لوجه الله، أو يعمل العمل ويريد أن يسمع ذلك في الناس، يسمع الناس بذلك ويتناقلون، أو يفعل العمل ولم يره أحد ولم يسمعه أحد لكن تعجبه نفسه، هذا هو العجب، يرى نفسه يتعاظم، تتعاظم نفسه ويقول: أنا أصبحت من المتقين، أنا أصبحت من المؤمنين، أنا ارتقيت إلى درجة المحسنين. وخصوصا إذا نظر الاحتقار للآخرين، لأن الشيطان يدخل من هذا المدخل. فكونك ارتديت رداء السنة وحافظت على الصلوات وابتعدت من معظم الذنوب، يدخل إليك الشيطان يقول لك: أنت أحسن من فلان ومن فلان ومن فلان. وما يدريك الرجل الذي قال عن آخر: والله لا يغفر الله لك. هذا لماذا قال هذا الكلام؟ أعجبته نفسه ورأى أن هذا الإنسان مسرف على نفسه في الذنوب، قال: لا يغفر الله لك، وحلف بذلك. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن قل لفلان: من ذا الذي يتألى علي؟ لقد غفرت لفلان وأحببت عملك. الله عز وجل لا يتعاظمه ذنب. وكما سبق الذكر أن قضية الإخلاص أو قضية النية هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل، حتى الأنبياء والرسل لا يتدخلون في نوايا الناس إلا إذا أطلعهم الله عز وجل على هذا الغيب. فكون الإنسان يحكم على آخر، يحكم على نيته أو يحكم على إخلاصه، فهذا لا يجوز أبدا. ولنعرف أهمية النية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من يقضى يوم القيامة، أول من يقضى يوم القيامة، أول من يأتي للقضاء، أول من يقضى يوم القيامة رجل استشهد في سبيل الله. هذا قاتل في سبيل الله حتى قتل، يعني ظاهر الأمر أنه استشهد في سبيل الله، فيؤتى به فيعرفه الله نعمه عليه أو نعمته عليه فيعرفها، فيعترف يقول له أعطيتك الصحة، أعطيتك كذا، أعطيتك كذا. طبعا كل هذه النعم من الله عز وجل. فيعترف هذا العبد بهذا الأمر، فيقول له فماذا فعلت؟ يعني أنا أعطيتك النعم، ماذا فعلت بها؟ كل سوف يسأل عن النعم التي أنعم الله بها، نعمة البصر، نعمة الصحة، نعمة المال، كل النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في آيتين في كتاب الله، في سورة إبراهيم وسورة النحل، فيقول لقد قاتلت فيك حتى قتلت فيك. شوف كلمة فيك، يعني هذا هو الإخلاص، هذه النية. لقد قاتلت فيك. مع من يتكلم؟ يتكلم مع رب العالمين الذي لا يخفى عليه شيء. فقال له الله عز وجل كلمة، يعني نتصور حسرة هذا الرجل. فقال له الله عز وجل كذبت، كذبت، ولكنك قاتلت ليخال جريء. أنت قاتلت ليقول الناس ما شاء الله هذا شجاع، هذا يعني ما ترك شادة ولا فذة إلا ضربها بسيفه، هذا من أشجع الشجعان، هذا بطل. كانت نيته أن يقال ذلك. فيقول له الله عز وجل فقد قيل أخذت أجرك في الدنيا، خذوه فكبوه على وجهه في النار، ثم يؤتى برجل عالم، عالم علم العلم وقارئ أقرأ القرآن. هذا إنسان عالم يعلم الناس العلم، وفي نفس الوقت قارئ القرآن يعلم الناس القرآن. يعني ما هذا الإنسان؟ لا يوجد من هو أحسن منه لو أخلص النية لله. هل يوجد أحسن ممن يعلم الناس العلم ويعلمهم القرآن؟ لا يوجد. بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم، وأصلها أخيركم، لكن لكثرة الاستعمال قالت العرب خيركم. فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها، فيقول فماذا عملت؟ يقول تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته فيه. فيقول الله عز وجل كذبت، كذبت، لقد فعلت ذلك ليقال عالم، وفعلت ذلك ليقال قارئ. وقد قيل قال الناس في الدنيا ما شاء الله عنده العلم، ما شاء الله يقرأ القرآن، ما شاء الله، قال الناس هذا الأمر، كان يريده، لا يضره لو قال الناس ذلك ونيته خالصة لله، لا يضره، ولكن يضره لو كان هو يبحث عن ذلك، هو يعمل العمل ليقال، فهنا يضره. أما لو كانت نيته لله عز وجل وتحدث الناس بما فيه من الخير لا يضره ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عاجل بشرى المؤمن، إذا تكلم في المؤمن بخير فذلك عاجل البشرى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهود الله في الأرض، أنتم شهود الله في الأرض. ثم يؤتى برجل غني، يؤتى برجل غني فيقول له، فيعرفه الله نعمه عليه، فيقول فماذا عملت؟ فيقول ما تركت من باب في النفقة تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت فيه. هذا الرجل كان غنيا وأنفق الأموال، ليس كان غنيا وبخيلا كما ابتلينا في هذا الزمن، ابتلينا بالأغنياء البخلاء. هذا كان غنيا وما ترك بابا من أبواب الإنفاق إلا طرقه وأنفق فيه. فيقول له الله عز وجل كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواد، ليقال كريم، يقال هذا الإنسان ما شاء الله اشترى مسجد وبنى ميتم وعنده أعمال الخير والبر، هو يريد أن يقال ذلك. ولذلك تجد من الناس من يبني مسجدا لله ويقول عندي شرط تسمو المسجد باسمي، أصبح ليس لله مسجد فلان بن فلان. لا، الأصل أنك تنفق ولا يعلم أحد بذلك، ولا يعلم أحد بذلك. أن ينفق بيمينه فلا تعلم شماله ما أنفق بيمينه، ليس كما يفعل كثير من الناس يعطي بيده اليمنى ويده اليسرى خلف ظهره، ليس هذا هو المعنى. المعنى هو أن تنفق، تحاول أن تنفق ولا يعلم أحد بذلك، لأن النفس يدخلها الرياء دون أن يشعر الإنسان، قد لا يشعر الإنسان يدخله الرياء والعجب، ويتحدث الناس فتعجبه نفسه. ولذلك لما حدث يزيد ابن هارون الإمام أحمد أو أمام الإمام أحمد بحديث النية، إنما الأعمال بالنية أو بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فقال الإمام أحمد هذا الخناق. ما معنى هذا الخناق؟ يعني هذه الأعمال لكن بالنية، هذا هو الخناق، الخناق الذي يخنقك إذا لم تصحح النية فهذا العمل باطل. فقال هذه الصعوبة، هذا هو الخناق. يعلق على الحديث رحمه الله. ولذلك إذا أردنا أن نفهم، إذا أردنا أن نفهم قضية الإخلاص، نقرأ في آية في كتاب الله عز وجل نفهم الإخلاص. في سورة النحل يقول الله عز وجل وإن لكم في الأنعام لعبرة، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه الآية مهما عبرت عن الإخلاص لن تعبر بمثل هذه الآية. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا وحيا من ربه في هذه الآية عن أمر أولا من الناحية العلمية لم يصل إليه العلم إلا في القرن الماضي. هذه القضية، هذه أن اللبن الذي يخرج من البقرة أو يخرج من الأنعام فإنه يتكون من الفرث، والفرث هو بقايا الطعام الذي يبقى في كرش هذه الدابة، هذا هو الفرث. العلم الآن وصل إلى هذا الأمر، أن اللبن مستخلصات هذا اللبن أو محتويات هذا اللبن تخرج من هذا الفرث وتمشي في العروق في الدم حتى تصل إلى الغدد اللبنية ويضاف إليها السكر فيخرج لبنا سائغا للشاربين. بهذا التتابع من الفرث إلى الدم إلى الغدد حيث يضاف السكر فيكون سائغا للشاربين. قبل هذه السنين كلها يأتي القرآن فيقول وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. خالصا، شوف أنت الآن الإنسان من رأى منكم يعني بقرة تحلب ويخرج هذا الحليب، هل ترى فيه من فرث؟ هل ترى فيه من دم؟ أبدا أبدا، خالص. فعملك يجب أن يكون خالصا لا تشوبه أي، لا يشوبه أي شيء، تعمل لله العمل فيكون خالصا لله. ومن أراد أن يدرب نفسه على الإخلاص عليه أن يخفي العمل، يخفي العمل، يتدرب، يأتي ولا يوجد أحد في المسجد فيرمي بالمال في الصندوق مثلا، سيحاربه الشيطان، لأن كثير من الناس ينفق ولا يراه أحد فلا يزال به الشيطان حتى يذكر ذلك، فتمر ربما السنين ويقول تعرف أنا كنت أعطي للمسجد الفلاني 100 أورو في الشهر والمسجد الآخر أعطي 50 أورو وكفلت يتيم وفعلت وفعلت وفعلت. بعد أن كان هذا الأمر بينه وبين الله عز وجل. إذن يخفي الإنسان. داود بن أبي هند رحمه الله في ترجمته ذكروا أنه صام 40 سنة لا تعلم أهله بذلك. أهله. والعلماء يقولون إن الإنسان لا يمكن أن يرائي زوجه. لا يمكن. الزوجة تعرف كل شيء عنك. لا يمكن أن ترائي. ترائي يوم يومين تقوم الليل وبعد ذلك أنت معها دائما. هل يمكن أن تستمر في هذا الأمر؟ لا يمكن. إلا إذا كان فعلا أنت تفعله. إذا لا رياء بين الزوج والزوجة. دائما معك هي. لكن هذا الرجل مع ذلك أراد أن يكتب له في صحيفة عمله عملا لا يعلمه أحد. حتى زوجه التي تضاجعه وتآكله لا تعلم هذا الأمر. كيف كان يفعل؟ كان له دكان. فكان يخرج في الصباح يأخذ طعاما فيتصدق به في الطريق ويبقى صائما. فإذا أتى وقت الغداء أخذ طعامه كذلك وذهب إلى الدكان فتصدق به في الطريق. حتى إذا كان العشاء طعام العشاء فإنه يكون هذا هو إفطاره على هذا الصوم فيتعشى مع أهله وزوجه. هذا كان دأبه. وقالوا فيه أنه قام الليل 20 سنة ما علم به أحد. ليس كمن يقوم يعني ويبدأ يجهر بالقراءة حتى يسمع مكانه أنه يعني يقوم الليل أو يقرأ القرآن بجهر حتى يسمع. لا، وكان يتخفى لا يريد أن يعرف هذا الأمر. الإخلاص لله يعني شيء عزيز، شيء عزيز. ولذلك يقول سفيان الثوري قال ما عالجت شيئا أشد علي من النية. لماذا؟ لأنها تتقلب، لأنها تتقلب. فالإنسان على سبيل المثال نقول إن إنسانا حارب الشيطان وحارب الهوى وأخلص نيته لله وأراد أن يخلص نيته لله، كثيرا ما يدخل الشيطان مداخل غريبة. أنا سمعت هذا الكلام ولا أبرئ نفسي، أنا كذلك يدخلني الشيطان في هذا الأمر. كل إنسان يدخله الشيطان. على سبيل مثال بسيط، تجد إنسان مثلا يأتي إلى المسجد من بعيد، يأتي ليصلي لله في الجماعة، ولكن يدخل الشيطان يقول له جيد أنت تمشي في الطريق فهذا يساعدك على أن تتقوى، هذه رياضة. فأدخل نية الرياضة كذلك مع نية المجيء للعبادة، فأخذ الشيطان حظا من هذه النية وجعله للرياضة وتقوية الجسم. وكذلك في الصوم، كثير من الناس يقول لك أنا سأحاول أن أقضي على الوزن فأصوم. الصوم عبادة، لا تخلطوا بهذه الأمور. ولذلك صوم تصح، هذا الحديث غير صحيح، غير صحيح هذا الحديث. فلنحذر من الشيطان حين يدخل هذه المدى. فلا يقول أصوم لأتقوى ولا أصوم لأصح ولا أذهب إلى المسجد بالدراجة ومشيا لكي أتقوى وأحرك الدورة الدموية. هذا الشيطان يدخل. نسأل الله عز وجل أن يباعد بيننا وبين الشيطان كما باعد بين المشرك والمؤمن. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول الحق عز وجل في كتابه الكريم مبينا الأمر المهم أهمية الإخلاص، إخلاص العبادة لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. العلماء توقفوا عند هذه الكلمة. نرجع إلى قول ابن القيم أن الأعمال لا تتفاضل بالعدد، فالله عز وجل هنا لا يقول أيكم أكثر عملا، بل يقول أيكم أحسن عملا. العمل اللي فيه الإحسان، الذين يسمعون القول فيتبعون أحسن، هذا هو الأصل. فيقول الفضيل ابن عياض رحمه الله لما وقف على هذه الآية قال: أحسنه هو أصوبه وأخلصه. وهنا وضع لنا هذا الإمام العظيم قاعدة عظيمة جدا، وهي: متى يكون العمل مقبولا عند الله، أو متى يكون العمل صحيحا؟ لازم أن يكون فيه شرطان اثنان. الأول أن يكون فيه إخلاص لله. الشرط الثاني أن يكون صوابا، يعني على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تخلف شرط واحد بطل هذا العمل. كيف مثلا؟ لو ذهبت للحج 1000 مرة مع أنك لا تعيش 1000 سنة، لو فرضنا حجيت 1000 مرة ابتغاء وجه الله، لا تريد سمعة ولا ظهورا ولا أي شيء، ولكنك ذهبت وبدأت تحج على مزاجك كما تريد أنت، لم تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ 1000 حجة لا تؤجر فيها، ما فيها أي شيء، لا أجر فيها. والذي حج مرة واحدة متبعا النبي صلى الله عليه وسلم ومخلصا لله أحسن منك 1000 مرة. حتى نفهم ولا نضيع الأعمال، فالإخلاص أمر عزيز، أمر في القلب لا يعلمه أحد، لا نتدخل فيه، ولكننا نتدخل في الأعمال الظاهرة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رأيناه لا يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم نقول له: أنت لا نتدخل في نيتك ولكنك بعيد عن السنة، ليس هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف تجد كثير من الناس كل واحد عنده طريقته في العبادة، وكأننا غنما هملا بلا راعي. النبي صلى الله عليه وسلم وضح كل شيء، ما ترك شيء. من يصلي أو يعبد الله ليس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول: أنا أفعل أحسن مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذا الأمر. وكلا الكلمتين سم زعاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء، كل صغيرة وكبيرة، حتى قال سلمان: حتى آداب القراءة علمناها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الحديث، الكلمة في الحديث، حتى كيف يدخل الإنسان يتخلى ويقضي حاجته علمك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. كيف يجامع الرجل أهله علمك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. كل شيء، كيف تدخل إلى الخلاء وتخرج علمك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أن أترك هذا كله وكل واحد يؤلف، فتجد من يكبر يعمل هكذا، تجد من يكبر يعمل هكذا، كل واحد يعمل كما يشاء، مع أن هناك ضوابط في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكبر هكذا أو كبر هكذا، معروف هذا الأمر. والحديث عن هذه الأمور يقول قضية البدع وقضية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أمر يطول، لكن نصيحة لكل الأخوة أنهم يراعون في أعمالهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفعل أمرا إلا أن يعلم فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال سفيان، قال لو، كلمة جميلة، قال: لو وجد المرء إلا أن يهرش رأسه بدليل فليفعل. حتى تريد أن تهرش رأسك إذا كان عندك دليل كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فاتبعه في ذلك. هذا أمر بسيط يعني من أبسط الأمور، لكن يريد أن يعلمك الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر جبل الإيمان، جبل الإيمان، لم تلد امرأة رجلا مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد الأنبياء والرسل. يقول إني أخاف لو انحرفت على قول النبي صلى الله عليه وسلم قيد أنملة أن أزيغ أو أضل. فليترك شيئا قليلا يميل فقط قيد شعر، فإنه يخاف على نفسه رضي الله عنه أن يزيغ أو أن يضل. فالفضيل بن عياض يبين لنا هذا الأمر، أن كل عمل ترجو أن يقبل فعليك أن تكون فيه مخلصا لله وأن تتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام لم يأتي به من قبل نفسه، إنما هذا الكلام موجود في القرآن وتقرؤونه كلكم يوم الجمعة آخر سورة الكهف. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح هو اللي فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا الإخلاص. فمن كان يرجو عنده رجاء أن يلقى الله وهو راض عنه تقدم الزمن الخير. وأختم الكلام، فإن الكلام طويل، أختمه بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لأن بعض الناس قد يفهم الأمور على غير ما هي في قضية العمل الصالح أو الإنفاق في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة فخرج، يعني نوى أن يتصدق بينه وبين ربه. قال فوضعها في يد سارق، يعني وجد رجلا ولا يعرف هل هو سارق أم غير سارق، فقال بسم الله تفضل. فأصبح الناس يتحدثون أنه تصدق على سارق. في الصباح كل الناس، البارح واحد تصدق على سارق، على يعني ما جرت به العادة عند الناس من نقل الأخبار. فلما سمع الرجل الكلام قال الحمد لله، الحمد لله على سارق. قال الحمد، ما قال والله ما أصدق بعد اليوم، بعد اليوم ما أصدق، ما قال هذا، قال الحمد لله على سارق. وعزم النية، قال لأتصدقن الليلة، فخرج فوضعها في يد بغي، في يد زانية. فأصبح الناس يتحدثون لقد تصدق على بغي زانية. فقال الحمد لله على زانية، وعزم أن يتصدق الليلة الثالثة. فخرج فوضعها في يد غني، الغني لا يحتاج إلى المال. فأصبح الناس يتحدثون لقد تصدق على غني. فقال الحمد لله على سارق وزانية وغني، حمد الله عز وجل. فأوتي، يعني رأى رؤيا في المنام، فأوتي فقيل له في الرؤيا لقد تصدقت على سارق فلعله يستعف من السرقة، وتصدقت على بغي فلعلها تستعف من الزنا، وتصدقت على غني فلعله يستحي وينفق مما أعطاه الله. وفي رواية في الصحيح قيل له لقد قبلت صدقتك. الإنسان ماذا يريد أكثر من ذلك؟ إذا تصدقت فأنت تتصدق لله، بينك وبين الله، إذا لم يكن فيها رياء ولا سمعة ولا حب ظهور ولا عجب فإن الله إن شاء الله يقبله. ولا يهمك أين وقعت هذه الصدقة، فأنت لا تعلم. ترى إنسان يعني يظهر عليه الفقر فتعطيه، ما تقول لا هناك من الناس من يعني يستغل هذه الأمور. طبعا إذا جاءنا الخبر اليقين الذي لا شك فيه أن فلان يمتهن هذه المهنة ويسرق أموال الناس، طبعا نقول لا تعطي. هل نتكلم عن العموم، شيء ليس لك فيه يعني لست متأكدا منه فتفعل مثل هذا الرجل الذي تصدق وتقبل منه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. نسألك الله عز وجل، نسألك اللهم أن تفك أسرى إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم يا رب العالمين، ومكن لهم وسدد رميهم يا رب العالمين. اللهم أعطيهم ما سألوك يا رب العالمين، وأعنا على الدعاء لهم والتفكير فيهم والصلاة دعاء لهم يا رب العالمين. فإننا مغلوبون فانتصر، اللهم إننا مغلوبون فانتصر، اللهم إننا مغلوبون فانتصر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وكما بلغني الإخوة في الإدارة، لن نريد أن نجمع للمسجد، فإن شاء الله جزاكم الله خيرا، تصدقوا فإن الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين.